ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء أولم يسيروا في الأرض فينظروا

بل هم بلقاء صادقين. قل يوم الفتح